الْكَيْدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ربكم ورب آبائكم